يعني معناه أن الله يحب يكون عنده أولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى، صح؟ قال آه. قلت طيب ياسر، ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد، ما دام أن فكرة وجود الولد موجودة عند الله، ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد، فلماذا الله ليس عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده ولدين، ثلاثة، أربعة، عشرة؟ ما دام أن الله يحب الأولاد، لماذا جاب ولد واحد ووقف؟ ها ياسر، ليش ما في ولدين، ثلاثة، أربعة؟ فقال والله يعني هو ربنا عايز كده. قلت لا، مش ربنا اللي عايز كده، أنتوا اللي قلتوا عليه كده. بعدين تعال، ما دام أن الله عنده ولد اسمه عيسى، لماذا عيسى ما صار عنده أولاد أيضا؟ ثم ما دام الله عنده ولد، أين الأب والأم لله؟ لماذا ما أخبرنا الله بها؟ لازم يخبرنا بها حتى نعبدهم، لأن لهم حق أيضا. فقال مش عارف والله، هو ربنا كده. قلت طيب خذ المسألة الثانية. قال نعم. قلت أنت تقول إن عيسى عليه السلام هو ابن الله وقد صلب ليكفر الخطيئة. قال نعم. قلت أي خطيئة؟ قال خطيئة آدم. قلت ما هي خطيئة آدم؟ قال آدم لما ربنا دخله إلى الجنة، دخل الجنة وأكل ثمرة من شجرة، فعاقبه الله تعالى على هذه الخطيئة عقوبة عظيمة، لم يكفرها ولم يمسحها عنه وعن ذرية كلهم إلا أن ينزل الله ولده الوحيد ليصلب حتى يكفر الله خطيئة آدم. قلت ممتاز، قف عند هنا. يعني اللي عمل الخطيئة يا ياسر آدم أم عيسى؟ قال لا، اللي عمل الخطيئة هو آدم. قلت ما دام آدم اللي عمل الخطيئة، ما ذنب عيسى يصلب؟ يصلب آدم. ليش عيسى يصلب؟ قال والله يعني أنا مش عارف، لكن هو يعني كده. قلت طيب اسمع، الآن الذنب الذي فعله آدم ما هو؟ قال أكل ثمرة من شجرة. قلت يعني آدم ما اقتلع الشجرة من مكانها؟ قال لا. قلت آدم لم يقتل ملكا من الملائكة؟ قال لا، إنما هي معصية صغيرة أكل ثمرة من شجرة. قلت هذه المعصية الصغيرة لا يكفرها ولا يمسحها إلا أن ينزل الله ولده الوحيد ليصلب. كان ممكن الله يكفر هالخطيئة بأشياء أخرى، يمنعنا من شرب الماء البارد مثلا، يلزمنا يوميا نجلس في الشمس فترة معينة، يخلي علينا 100 صلاة، يعني يأمرنا بدفع نصف أموالنا زكاة، عقوبات أخرى ما يكفر. بعدين دائما ياسر، دائما الخطيئة والكفارة يكون بينهما تناسب. يعني مثال، أنا لما يأتي ولدي فرضا وأنا أشتغل على الكمبيوتر وأقوم مثلا لأنهي حاجة، يأتي ولدي كذا متعمدا وهو أبو 10 سنوات يعني يفهم ويلعب بالكمبيوتر، فآتي وإذا به قد أفسد علي كتابتي، قد أعاقبه أني أصرخ به يا ولد مرة ثانية لا تلعب بالكمبيوتر. هذا نوع من العقوبة لكن متوافق مع الخطأ. طيب ولو أردت أني أعمل لك كفارة، أقول يا ولد الكفارة أنك تكتب من جديد الكلام اللي أنا كتبته، هذه كفارة. لكن لو جاء الولد متعمدا وأخذ الشاي وصبه على لوحة المفاتيح أو صبه على الكمبيوتر، هذا خطأ أكبر، خطيئة أكبر، تحتاج إلى كفارة أكبر وعقوبة أكبر. كلما عظمت الخطيئة عظمت الكفارة. الخطيئة يا جماعة التي عملها آدم أكل ثمرة من شجرة، يعني لا يكفرها إلا أن الله ينزل ولده الوحيد ليصلب. إذن ياسر لو أن آدم عمل خطيئتين، الخطيئة الأولى كفرها الله بصلب ولده، الخطيئة الثانية سيكفرها بماذا؟ إذا كان تكفير الخطايا بصلب الأولاد، من سيصلب لو أن آدم عمل خطيئة ثانية؟ وبعدين اسمع ياسر، قال نعم. قلت الآن أنت تقول عيسى ابن الله، صح؟ قال نعم. قلت كيف صلب المسيح عليه السلام؟ طبعا المسيح لم يصلب يا جماعة، طبعا هو رفعه الله كما قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. قال لي جاء اليهود ومسكوه وضعوه على الصليب ويعني ربطوه ودقوا المسامير في يديه وفي رجليه، وبعدين صبوا عليه الخل كذا ومزقوا جسده وصلب، وما هو عشان يكفر خطايانا ما هو. قل طيب هو تألم؟ قال تألم كثير جدا، كثير كثير، وهو يصلب تألم بشكل كبير.